هذا سائل يقول قوله في المثل الذي مر معنا لأن ما شرع في رمضان شرع في غيره كعدده، ماذا يعنى بالعدد؟ طبعا هو الحديث هنا ما يتعلق بالوتر، فالوتر وهذا وضحناه مرارا بأنه يشرع في رمضان ويشرع في غير رمضان، فإذا كان الوتر يشرع في رمضان فكذلك يشرع في غيره، ولذلك أيضا من ضمن ذلك ما يتعلق بعدده الذي سبقت الإشارة إليه، يكون بركعة واحدة أو بثلاث ركعات متصلة أو منفصلة. هذا سائل يسأل ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء وهل يوجد في ذلك أثر؟ الذي أذكره في هذا بأن عند الإمام أحمد أنه لا يراه، لا يرى المسح، وإسحاق بن راهويه وهو يعني يعتبر كالزميل له، وهو إسحاق بن راهويه شيخ البخاري يرى ذلك. لا أذكر الآن فيه حديثا صحيحا في هذا الباب، لكن من يستدل في ذلك يأخذ أو يعتمد في ذلك لعله من باب أن في حال الإنسان إذا أخذ مضجعه ونفث على يديه فإنه يمسح به كما قال وجهه وما تقدم أو ما أقبل من جسده، فلعله من هذا الباب أخذ ذلك، لكن تركه أولى لأنه ليس فيه حديث ثابت صحيح. لكن من فعل ذلك بناء على ما ذهب إليه بعض العلماء وكما يقال من أهل السنة وأهل الحديث كالإسحاق بن راهوي ونحوهم، يعني لا ينكر عليه، لكن لا يقال بأن هذا هو السنة وأن له دليلا ثابتا، وكما قلت الأولى عدمه. قال إذا قنت قبل الركوع هل يرفع يديه؟ هذا لعله السؤال قبل أن نذكره، هذا ذكرناه في أثناء الحديث. نعم يرفع يديه كذلك، يكبر ويرفع يديه كذلك للدعاء. قال في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، هل يستدل به على عدم الدعاء على أهل الكفر؟ لا، هو المراد بذلك طبعا أكمل سؤاله، قال على أهل الكفر أو رفع البلاء أو لعن الكافرين وما شابه ذلك، يعني فرق بين الدعاء على الكافرين بعدم الهداية ونحو من ذلك ولعنهم وإلى آخرهم، وبين الدعاء عليهم بمعنى إذا كانوا محاربين، يعني نحن دعونا قبل الدرس على الكفار الذين يحاربون المسلمين ويقتلون المسلمين ويعذبون المسلمين ونحو من ذلك ما يحصل منهم، فهؤلاء ندعو عليهم بأن الله كما يقال أن يقتلهم وأن يبيدهم وأن ينصر أهل الإسلام عليهم ونحو من ذلك، وغيرهم ممن لا يلحق بالمسلمين أذى، فهذا يدعى لهم بالهداية، يعني وهذا ينبغي أن يلحظ، يعني علاقة المسلمين، وهذا ينبغي أن يعلم، هذا حقيقة من أهم ميزات الفقه، أن يعرف الإنسان كيف يتعامل مع الكفار في حال الحرب وفي حال السلم، فالإنسان إذا كان مسالما لهم مقيما بينهم وكما يقال جيرانه وتجاره ونحو من ذلك ومعاملته حسن الإسلام لا يعاملهم بالسوء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة مهاجرا عاهد اليهود على أن يجتمعوا في الدفاع، يعني هناك اجتماع وتآلف وتعاون بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم للدفاع عن المدينة، فصار نوع من التعاهد على هذا الباب وعلى هذا التعاقد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل حتى كان مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في ماذا؟ في تعامل أخذه، في صاع أخذه أو في طعام أخذه لبيته، دعاه اليهودي إلى طعام فأجابه، كان يخدمه يهودي غلام يهودي، ولما مرض أو نحو من ذلك ذهب وعاده ودعاه إلى الإسلام. إذن ليست هي في الواقع يعني كما يقال حرب مطلقة، لكن لا شك أنه إذا كان هناك العداء وهناك القتال يكون القتال شيء آخر، يعني فرق بين حال الحرب وحال السلم، فكونهم يقتلون المسلمين لا نقول بعد ذلك في هذه الحال يعني الواحد لا يدعو عليهم، بل يدعو عليهم في هذه الحال. ولذلك هناك فرق بين الإنسان كما وهذا ينبغي أن يلحظ، يعني بينك وبين الكافر في حال عداوة وقتال ونحو من ذلك، حالك ليس في حال أنك تذهب إليهم لتدعوهم إلى الإسلام، فهذا لا شك أنه حتى مر معنا أو سيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بالزكاة، لعله الزكاة تعطى للكافر إذا كان مؤلفا أي يتألف، يعني إذا كان عظيما في بلد قومه ويخشى ضرره أو يرجى نفعه يرجى هدايته يرجى إسلامه، والزكاة لا تعطى للكافر المعتاد، يعني ذمي معك في بلدك لا تعطي إن كان كافرا من الزكاة، لكن إذا كان مؤلفا ففرق بين الإنسان في مقام الدعاء ونحو من ذلك، لا يأتي إلى الكافر ويقول لعنك الله ثم يقول ادخل في الإسلام، يعني الوضع يختلف. ففرق بين أن يكون العدا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.